hysterical. إن المتقين Oh! يخرج منهما اللؤلؤ بسم الله الرحمن الرحيم.

حسابيا يا الله فتين يوم Oh, والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها رسول الله ناقة